ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. نحن في الحياة الدنيا في دار البلاء والتمحيص والاختبار من الله عز وجل، وبين أيدينا يوم القيامة، ذلك اليوم الذي يعد مولانا سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأول الكرامات في يوم القيامة أن الله تبارك وتعالى يبيض تلك الوجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فالنور يشع من قلوب ووجوه وأبدان المؤمنين في يوم القيامة، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، لا ترهق وجوههم قطر ولا ذلة، ليس على تلك الوجوه ظلمة ولا مهانة، وإنما كرامة ووضاء وضياء من الله عز وجل، لأنهم كانوا في الدنيا يعملون لتلك الساعة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فكان الجزاء من ربهم في يوم القيامة أن وجوههم لا يأتيها لا كدر ولا ظلمة ولا ذلة ولا مهانة، فلقاهم نظرة وسرورا، ففيها النظرة والبهاء والجمال. لماذا؟ لأن الله عز وجل أكسبهم بإيمانهم في الدنيا وأعمالهم ذلك النور في طريقهم في الدنيا، والنور في وجوههم وأبدانهم في ظلمات يوم القيامة. في يوم القيامة يظهر النور على وجوه المؤمنين، فتكون وجوههم محاطة بنور الإيمان الذي كان متغلغلا في القلوب، ثم ظهر نوره على الوجوه وأصبح له ضياء في العيون، ليكون ذلك صفة للمؤمنين الأتقياء يميزهم عن غيرهم. ومن الجوائز الفورية لعباد الله المؤمنين في يوم القيامة أن الله تبارك وتعالى يبيض وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فتلك الوجوه تأتي في يوم القيامة مسفرة ضاحكة مستبشرة بما أعد الله عز وجل لها من كرامات ومن باقيات صالحات. لذلك ربنا ومولانا سبحانه وتعالى يخبر عن أوليائه المؤمنين في يوم القيامة بقوله سبحانه وتعالى: لا ترهق وجوههم قتر ولا ذلة. لماذا أيها الأحبة لا يبدو على وجوههم القتر والذلة المهانة أو الظلمة؟ لماذا؟ لأنهم كانوا في الحياة الدنيا يعملون ويخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فكان الجزاء من ربهم في يوم القيامة أن وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة تشع بالنور يوم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. ولك أن تختار نوع الجزاء الكريم الذي تنتظره من أكرم الأكرمين جل في علاه يوم تلقاه سبحانه وتعالى. أقصد بذلك أن الله سبحانه وتعالى ما شرع لعباده خصلة من خصال الخير والإحسان إلى الخلق إلا وشرع في مقابلها كرما منه ومنة وفضلا سبحانه وتعالى أن يجازي عبده بمثلها وأحسن منها. فرج كربة عن مسلم، تجاوز عن معسر، يسر على شخص أضاقت به الأمور أحوجته الدنيا، أستر عيبا وقفت عليه في مسلم. يقول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. تفريج الكربات والتيسير على المعسرين وستر المسلمين أعمال صالحة يجدها العباد فرصا في هذه الحياة، لكن صدقوني يا أحبة هي يوم القيامة فرصة عظيمة لأن يجدها العبد مدخورة في صحيفته يجازيه بها ربه سبحانه وتعالى. والله كم نحن بحاجة إلى ما ينفس عنا كربات ذلك الموقف العظيم، كم نحن بحاجة إلى أن ييسر الله علينا عسرا قد نجده في تلك المواقف من الهول والفزع والصعوبات والمشاق والأهوال، كم نحن بحاجة إلى أن يستر الله عوراتنا وعيوبنا. الدنيا دار البلاء ودار التمحيص، ففيها من الرزايا والبلايا ما الله به عليم، إنما خلقت على كدر وعلى مشقة وصعوبة وكمد ونكد وألم وسقم. لذلك ندبنا مولانا سبحانه وتعالى إلى تفريج الكروبات عن المؤمنين والتيسير على المسلمين، لأن في ذلك من الجزاء في يوم القيامة ما يفرح به أهل الإيمان على ما فعلوا من أعمال صالحة في الحياة الدنيا. ما أجمل أولئك الذين فرجوا كروبات المسلمين، ما أجمل حالهم، ما أبهى حالهم، وما أجمل موقفهم، وما أروع تلك الجوائز التي يأخذونها. الناس في هذه الدنيا تمر بهم الكروبات، هذا مكروب في ماله، وهذا مكروب بمشكلة يريد حلها، وذلك مكروب بمعضلة نزلت بداره، فيأتي أناس من المؤمنين يفرجون تلك الكروبات بأموالهم، بجاههم، بلسانهم، بحالهم، بمواقفهم، فإذا بالله عز وجل هناك في يوم القيامة يفرج كرباتهم. والله مهما عظمت الكربة في هذه الدنيا فلن تكون ككربات يوم القيامة. هناك كربة على الصراط، وكربة في العرصات، وكربة عند الحساب، وكرب من الأهوال والفزاع في ذلك اليوم العظيم. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأولئك الذين يسيرون على المعسرين، إذا أقرض شخصا ثم جاء لطلب ماله فإذا بذلك الشخص معسر ينظره ويمهله، بل ربما أسقط الدين وتجاوز عنه. أولئك الذين يسروا على المعسرين ييسر الله أمورهم في الدنيا ثم ييسر الله أمورهم يوم القيامة. كان رجل من الصالحين ورجل ممن كان من قبلنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه كان إذا أرسل فتاه قال له: إذا أتيت معسرا فيسر عليه، علنا أن نلقى الله فييسر علينا، فلقي الله يوم القيامة فيسر الله عليه. ييسر الله عليه الحساب، وييسر عليه المرور على الصراط، وييسر الله عليه كل عسير. ومما ينفع العبد في هذا الموقف الستر، ستر المسلم على أخيه، فالشارع حث على ستر عيوب المسلمين وعدم تتبع أخطائهم وزلاتهم، وذلك لون آخر من الأخلاق الفاضلة التي تكللت بها شريعتنا الغراء. فالمعصوم من عصمه الله، والمسلم مهما بلغ من التقى والإيمان والعمل فإن الزلل متصور منه، فقد يصيب شيئا من الذنوب وهو مع ذلك كاره لتفريطه في جنب الله، كاره أن يطلع الناس على زلله وذنوبه وتقصيره. فإذا رأى المسلم من أخيه هفوة أو زلة فعليه أن يستره ولا يفضحه دون إهمال لواجب النصح والتذكير. ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه في الحياة الدنيا ما أقام في الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا نساء، إذا ذكر بالله تبارك وتعالى تذكر. من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، فكلنا ذو ذنوب وعيوب، لكن من ستر على مسلم هذه العيوب والذنوب في الدنيا فإن الجزاء من ربنا في يوم القيامة أن يستر بين يديه سبحانه وتعالى، يوم يفضح أناس بذنوبهم وعيوبهم على رؤوس الأشهاد في يوم القيامة. أما من ستر مسلما هنا في الدنيا على ذنب وقع فيه، على زلة هفى فيها، فإن الله تبارك وتعالى سيجازيه في يوم القيامة بأن يستره عن جميع الخلائق. فربنا حيي ستير سبحانه وتعالى يحب الستر، فهو جل جلاله كريم رحيم حليم رؤوف لطيف بعباده وإن أخطأوا. ومن الذين ينالون جوائزهم في ذلك الموقف في وسط الزحام وأهوال يوم القيامة، عندما تزدحم الخلائق ويكتظ المكان بالزحام، المؤذنون. المؤذنون الذين طالما رفعوا نداء الله بالأذان لعباد الله عز وجل، ارتفعت أصواتهم في الدنيا بالأذان، وهناك على رؤوس الأشهاد يكونون من أطول الناس أعناقا يوم القيامة. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أو تدرون لماذا؟ طالت أصواتهم في الدنيا وبلغت الآفاق وهم يدعون الناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى، ويسوقون الناس إلى بيت ربهم سوقا جميلا. فكان الجزاء من ربنا في يوم القيامة أن تستطيل تلك الأعناق وأن تطول فوق رؤوس الناس. لماذا؟ الله عز وجل يميزهم، يكرمهم سبحانه وتعالى، لأنهم أحسنوا العمل في الدنيا، فأحسن الله لهم الجزاء في يوم الجزاء. قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله: إذا بعث الناس فإن المؤذنين يكون لهم ميزة ليست لغيرهم، وهي أنهم أطول الناس أعناقا، فيعرفون بذلك تنويها لفضلهم وإظهارا لشرفهم، لأنهم يؤذنون ويعلنون بتكبير الله عز وجل وتوحيده وشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح، يعلنونها من الأماكن العالية، ولهذا كان جزاؤهم من جنس العمل، أن تعلو رؤوسهم وأن تعلو وجوههم، وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون مؤذنا حتى لو كان في نزهة هو وأصحابه، فإنه ينبغي أن يبادر لذلك. تحيا تقاها فإلى الخلد تروح. ومن المكرمين هناك والفائزين بجائزة هناك أولئك الذين شابت لحاهم ومفارقهم ورؤوسهم في دين الله في الإسلام، شابوا وهم في طاعة الله منذ نعومة الأظافر إلى الشباب إلى الكهولة، اشتعل الرأس شيبا وهم عباد لله. يقول صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، نور في تلك الظلمة، ونور في ذلك الزحام، ونور والناس يلتمسون في ذلك اليوم ذلك النور الذي يهتدون به. فإذا بأولئك كبار السن الذين شابوا في الإسلام وهم في طاعة رب العالمين، يضيء لهم ذلك الشيب نورا ويكرمون بين يدي رب العالمين. لماذا هذا النور؟ لأنه كان يحيا في الحياة الدنيا في نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ إنه نور الإيمان والطاعة والعمل الصالح. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الجزاء من ربنا في يوم القيامة لذلك الذي شاب المفرق منه في الدنيا في طاعة ربه، إنه سيكون له نور بين يدي مولاه في يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وممن يكرم في تلك العرصات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة التي أحبت الصلاة فهي تجدد الوضوء لكل صلاة، فيأتون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بين الأمم والخلائق غرا محجلين من أثر الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغه وضوءه للصلاة. إنهم الذين تطهروا في الدنيا، فإذا بذلك الوضوء وذلك الطهور نور لهم وحلية لهم على رؤوس الأشهاد. الطهور شطر الإيمان في الدنيا. لماذا؟ لأنه شرط الصلاة، فمن عكف على التطهر لصلاته كما أمر الله عز وجل فإنه سيجازى في يوم القيامة بالتميز بين يدي الخلائق في يوم القيامة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فللوضوء أثر في الحياة الدنيا بالطهارة والنقاء والصفاء والتجهيز والتهيئة للصلاة، لكنه في يوم القيامة نور وبهاء. خص أمة محمد بأنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال المناوي رحمه الله: غرا محجلين من آثار الوضوء، وما ذاك إلا لأن المؤمن يكسى في القيامة نورا من أثر السجود، ونورا من أثر الوضوء، نور على نور. فمن كان أكثر سجودا أو أكثر وضوءا في الدنيا كان وجهه أعظم ضياء وأشد إشراقا من غيره. وممن يلقون جزاءهم معجلا في عرصات القيامة أولئك الذين كانوا يتخذون العدل سمة في حياتهم، أولئك الذين يعدلون في كل شيء، في أو مع أولادهم، مع زوجاتهم، مع أهليهم، في أعمالهم، يعدلون حتى مع أعضاء جسدهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وهم الذين يعدلون في أهليهم وأولادهم وما ولوا، يعني وأي شيء ولوه فإنهم يعدلون فيه ويحرصون على إقامته على وجهه الصحيح وعدم الظلم فيه وترك الحيف من جميع وجوهه. فاجتهد يا عبد الله في أن تكون عادلا في كلماتك وفي أفعالك وتصرفاتك وفي أحكامك لكي تنال هذا الجزاء من الله أمام الخلائق في مشهد القيامة. وممن يعطى جائزته هناك أناس من عباد الله كظموا غيظهم في الدنيا، قد يخطئ عليهم إنسان، قد يحصل ما يستفزهم، يستشيطون غضبا، حالهم كحال البشر، لكن أحدهم إذا وقع منه الغضب كظم غيظه ولم ينفذ قدرته في من اعتدى عليه أو أخطأ عليه، أولئك يكرمهم ربهم في عرصات يوم القيامة. كما كظموا الغيظ هنا في الدنيا، هناك حق لهم أن يكرموا وأن ينالوا جوائزهم من قبل دخول الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه غاضب، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي حور العين شاء. والقرآن الكريم كلام ربنا الكبير المتعال هو أيضا منجاة، هو أيضا كرامة عظيمة يحل بها المسلم في يوم القيامة وفي ذلك الهول العظيم. فهو ليس فقط يجازى به كرامة وإحسانا، لكنه يرقى به يوم الخلائق التي تجتمع عند الله عز وجل. القرآن الكريم شرف المؤمن في الدنيا وعزته في الآخرة ورفعته في كل الدارين معا. القرآن الكريم من أحسن صحبته ظل القرآن وفيا له في صحبته في دنياه وفي حشره وفي بعثه. أما في دنياه فإنه يتشرف به: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأما في قبره فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع الشهداء في أحد وكان يجمع له الشهيدان والثلاثة ليدفنهم في قبر واحد، فكان إذا أتى سأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فقدمه في اللحد. أهل القرآن، أهل الله وخاصته، الذين عاشوا في الدنيا مع كتاب الله عز وجل يرتلونه آناء الليل وأطراف النهار، يقرؤونه في الليل وبالأسحار، ويرتلونه في وسط النهار، يتدبرون آياته ويعيشون معه. يقول صلى الله عليه وسلم عن حالهم في ذلك الموقف وجائزتهم، يقول: اقرأوا القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كغمامتين أو كغمامتان أو كغيايتان أو كفرقان من طير صواف يظلان صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. أهل القرآن تحت ظل تلك الصور، أهل القرآن يدافع عنهم القرآن ويشفع لهم بين يدي رب العالمين. جائزتهم في العرصات قبل أن يدخلوا الجنات أن يكون كتاب الله معهم. ومن المواقف الرهيبة المهيبة الجميلة الشائقة الرائقة لعباد الله المؤمنين على عرصات يوم القيامة أن الله تبارك وتعالى يدني عبده المؤمن منه سبحانه وتعالى، يعني يضع عليه كنفه ستره فيغطيه عن الخلائق جميعا حتى لا يرى، ثم يقرره سبحانه وتعالى بذنوبه أي عبدي فعلت ذنب كذا وكذا، فيقول أي رب؟ لا يستطيع أن ينكر الذنب، كأنما يقع بين عينيه في تلك اللحظة، يتذكر تلك الجريمة أو الجريرة أو الخطيئة أو المعصية التي فعلها في الحياة الدنيا كأنما تقع بين عينيه، فيقول أي ربي؟ فيقرره سبحانه وتعالى فعلت ذنب كذا وكذا، فيقول أي ربي؟ ما يستطيع أن ينكر. ثم يقول الله عز وجل له بعد أن يئس من النجاة، يقول له سبحانه وتعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ربنا ستير، غفور، رحيم، لطيف، رؤوف، كريم، حليم بعباده سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين. فالعبد إذا ستر نفسه بالخطايا في الدنيا وستر غيره، فإن الله تبارك وتعالى ستير سيستره في يوم القيامة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ شاءها الله نجاة للهدى.